ما حكم سماع الموسيقى أو الدف أو ما شابه ذلك؟ وهل ورد دليل صريح يحرم الموسيقى جزاكم الله خيرا؟ الجواب: من المعلوم أن السمع حاسة من الحواس، وأن هذه الحاسة كغيرها من الحواس ما خلقت عبثا، فإنما لأداء وظائف، ومن هذه الوظائف وظائف مشروعة، ومنها وظائف ممنوعة، ومنها وظائف عادية مباحة. فكون الإنسان يستمع إلى القرآن وإلى المحاضرات وإلى الذكر، هذا كله من الاستماع المشروع. أما استماع الإنسان إلى الأغاني والموسيقى فهذا من الوظائف الممنوعة، فلا يجوز للشخص أن يوظف سمعه أو بصره أو لسانه وهكذا سائر حواسه وهكذا سائر جوارحه، لا يجوز له أن يوظفها وظائف يعاقبه الله جل وعلا على هذا التوظيف. وبالله التوفيق.